بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام لا يزال حول الإشكال الموجه أو الإشكالين على القول بالوجود الذهني وحاصلهما ما ذكره السبزواري في المنظومة: فجوهر مع عرض كيف اجتمع، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. ولكن نبدأ الحديث والبحث برواية من الكافي الشريف أو من الوسائل المجلد السابع حول سجدة الشكر، وهي موجودة في الكافي والفقيه والتهذيب، يعني في ثلاثة من الكتب الأربعة، وهي رواية صحيحة، وإن عبر عنها السيد اليزدي في العروة الوثقى بأنها حسنة البجلي، عبد الله بن جندب البجلي، عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: تقول في سجدة الشكر: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي والإسلام ديني ومحمدا نبيي وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن بن علي أئمتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. فهنا الإمام عليه السلام نص على تسمية الأئمة واحدا بعد واحد، وذكر فيها الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه بأنه مباشرة ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهذا من الأدلة الصريحة القاطعة الواضحة في أنه ولد الإمام العسكري مباشرة، لا كما يدعي أمثال أحمد الكاتب أنه لم يولد بعده، صريحة. لهذا قال: والحسن بن علي في النهاية والحجة بن الحسن بن علي أئمتي بهما تولى ومن أعدائهم أتبرأ. اللهم إني أنشدك دم المظلوم ثلاثا. فهذه الرواية صريحة جدا في تسمية الأئمة، وخصوصا في إثبات وجود الإمام الحجة وأنه مباشرة الولد الصلبي للحسن العسكري عليه السلام، لأن هذا القائل يزعم بأنه لا رواية صحيحة تثبت أنه ولد الإمام العسكري. أرجع إلى أصل الكلام، وهو ما ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله في رد ما ذكره المحقق السبزواري الملا هادي السبزواري حينما قال بأنه ليس هناك أمر زائد على النفس منضم إليها. قلنا: العلم كمال، وإن كان العلم في حقيقته العلم الحصولي العلم الاكتسابي هو أنه حقيقة متحدة بالنفس، ظاهرة روحانية، ظاهرة مجردة. واخترنا كما اختار السيد في البداية والنهاية وهو مشهور الفلاسفة بأن الصورة الإدراكية وأن الإدراك والعلم من مقولة شنه؟ من مقولة الكيف النفساني، والسبب واضح من الناحية الفلسفية، لأن حد الكيف النفساني منطبق على الصورة الإدراكية. لهذا قال رحمه الله: ودعوى أن ليس هناك أمر زائد على النفس منضم إليها، هذه الدعوة ممنوعة. فظهر أن الصورة العلمية من حيث كونها حالا أي صفة نفسانية سريعة الزوال، أو من حيث كونها ملكة يعني صفة نفسانية راسخة أو بطيئة الزوال أو مستقرة، من حيث كون هذه الصورة الإدراكية حالا أو ملكة للنفس، هي كيف نفساني حقيقة وبالذات، يعني مندرجة تحت مقولة الكيف النفساني، مقولة العراض. ومن حيث كونها موجودا ذهنيا كيف بالعراض وهو المطلوب. وبينا لماذا قال كيف بالعراض، لأن الصورة الإدراكية إذا أسندت إلى النفس المجردة فهي من مقولة الكيف النفساني حقيقة وبالذات، ولكن إذا أسندت هذه الصورة إلى الوجود الذهني المقيس إلى الخارج فتكون كيفا بالعراض. لهذا قال قبل ذلك اللهم إلا تحت مقولة الكيف بالعراض. السيد الشهيد الصد قدس الله نفسه الزكية في كتاب فدك في التاريخ هنا أيضا بالمناسبة يتعرض لمسألة الإدراك والوجود الذهني، وإن كان هو خارج عن البحث لكن هو يريد يناقش بحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث هالشكل يقولوا أو ما تركناه صدقة. عند تعليقه أو في الهامش يقول أولا ثلاث تعليقات مهمة وليها صلة بموضوعنا. أولا نقول وتقوم الفكرة في النظرية، أي نظرية اتحاد العاقل بالمعقول، يعني الصورة الإدراكية متحدة بالنفس، يعني المعلوم بالذات متحد مع النفس. هنا نقطة مهمة، حينما نقول علم حصولي علم اكتسابي فهذا العلم لا إشكال أنه بواسطة من خلال اتصال النفس بالخارج، صحيح. زين الكلام، الصورة الإدراكية معلومة للنفس أيضا بواسطة أم بغير واسطة؟ أكيدا أنه بغير واسطة، وإلا ننقل الكلام إلى هذه الواسطة، وهذا يودينا في نهاية المطاف إلى القول بأن الصور الإدراكية، بأن حقيقة الإدراك هي اتحاد العاقل بالمعقول. قال تقوم الفكرة في النظرية على أن الصور المعقولة وهي عبارة عن وجود مجرد عن المادة. قلنا بأن الإدراك ظاهرة روحية، ظاهرة غير مادية، لا قوام لها الصور المعقولة إلا بكونها معقولة، فالمعقولية نفس هويتها، وتجريدها عن العاقل تجريد لها عن نحو وجودها الخاص. هذا في الحقيقة هو يعني كلام آخر على أن الإدراك والصور الإدراكية من مقولة العرض، لأنه يقول تجريدها عن العاقل تجريد لها عن نحو وجودها الخاص، لأن وجود الصور الإدراكية من قبيل قيام العرض بموضوعه، لا قيام لها، لا استقلالية لها، وهذا آية الوحدة الوجودية. وإذن فتدرج النفس في مراتب العلم هو تدرجها في أطوار الوجود. كلام رائع. زين في التعليق الثاني هم يقول فإن الحق هو تجرد جميع مراتب العلم والصور المدركة، ولكن على تفاوت في مراتب التجريد. التعليق الثالثة اللي هي في التعليق الثاني يقول فلا بد من الاعتراف بتجرد الإدراك الحسي فضلا عن الخيالي والعقل. تعليق اللي هي محل الشاهد يقول فيها أنه أن الصور الإدراكية قائمة بالنفس قياما صدوريا، قلنا قيام صدوري إضافة إشراقية وليس قياما حلوليا. قال في التعليق لا قياما حلوليا بمعنى كونها أعراضا لها، وإنما ذهب هذا المذهب بعض الفلاسفة لحل المشكلة التي اعترضت الباحثين عندما أرادوا أن يوفقوا بين أدلة الوجود الذهني وبين ما اشتهر من كون العلم كيفا. محل الكلام هو هذا، فجوهر مع عرض كيف اجتمع، وهي أن الصورة المعقولة الصورة الإدراكية إذا كانت كيفا فما نتعقله من الإنسان ليس جوهرا، هذا فجوهر وعرض كيف اجتمع، لأنه كيف وليس إنسانا، إذن لأن وليس إنسانا إذن لأن كل إنسان جوهر وإنما هو مثال. ولما أفلست جميع الحلول التي وضعت لحل الشبهة من إنكار الوجود الذهني وتقرير مذهب المثالية واختيار التعدد وكون العلم عرضا والمعلوم جوهرا، وتفسير الجوهر بأنه الموجود المستقل خارجا لا ذهنا، والانقلاب، كلها يلخص النظريات اللي استعرضناها والشبهات. قال: اضطر الباحثون المتأخرون إلى تقرير أن الصورة المعقولة من الجوهر جوهر لا كيف. يعني يريد يقول شنه؟ بأن العلم من مقولة الجوهر أم من مقولة العرض؟ يقول: اضطر الباحثون المتأخرون إلى تقرير أن الصورة المعقولة من الجوهر جوهر لا كيف، غير أن الفيلسوف الإسلامي الكبير صدر الدين الشيرازي صدر المتألهين اختار في الأسفار أنها جوهر بحسب ماهيتها وكيف بالعرض. هذا اللي قاعدين نتناقش فيه احنا. ويمكن الاعتراض عليه بأن كل ما بالعرض لابد وأن ينتهي إلى ما بالذات، وإذا فلا بد أن نفترض كيفا حقيقيا متحدا مع الصورة لتكون كيفا بالعرض، وتنتهي النظرية حينئذ بصاحبها إلى أحد أمرين: إما الالتزام بتعدد ما في النفس، أو الاصطدام بالمشكلة الأولى. يعني رجعنا عظتهم للمربع الأول. ولذا كان الأفضل تقرير أن الصورة المدركة، شوف شو يقول السيد الشهيد، طبعا هذا الكلام فدك في التاريخ وين، ممكن عمر السيد ممكن 16 سنة، أو قاعد يحكي في الحكم تعالي. ولذا كان الأفضل تقرير أن الصورة المدركة من الإنسان مثلا جوهر وليست بعرض إطلاقا، وارتباطها بالنفس ارتباط المعلول بالعلة للعرض بموضوعه. احنا عندنا ملاحظة أو تعليق على هذا الكلام. أما أن الصورة الإدراكية مرتبطة بالنفس ارتباط المعلول بعلته فلا إشكال فيه عندنا. ليش؟ لأنه الصورة الإدراكية إذا النفس هي شنه؟ من قبيل الإضافة الإشراقية، وهذه الصورة الإدراكية مندكة فانية في وجود النفس، ما بي إشكال. ولكن أنها جوهر مطلقا هذا عليه تأمل وعليه إشكال واضح. وحاصله شنه؟ حاصله بأنه هذه الصورة الإدراكية، لأن هذا قريب من كلام مولى هادي السبزواري لما قال شنه؟ بأنه ليس هناك أمر زائد على النفس منضم إليها، وأن العلم ظهور ونور وإشرار. نقول هذه الصورة الإدراكية على مبنى المشروع الفلاسفي هي شنه؟ هي من مقولة الكيف لا من مقولة الجوهر، من مقولة العرض لا من مقولة الجوهر. سبب؟ سبب لأن هذه الصورة الإدراكية بالنسبة إلى النفس هل هي جوهر مقابل جوهر؟ نقول لا، وإنما هي بلي كيف نفساني، يعني من قبيل العرض شنه بالنسبة إلى الموضوع. ليش هذه الصورة الإدراكية من مقولة الكيف من مقولة العرض لا من مقولة الجوهر باختصار؟ لأننا نريد بأن هذه الصورة الإدراكية ينطبق عليها حد الكيف النفساني، والكيف النفساني من مقولة العرض لا من مقولة الجوهر. الإشكال الثالث أن لازم القول بالوجود الذهني وحصول الأشياء بأنفسها في الأذهان، ما معنى حصول الأشياء بأنفسها في الأذهان؟ حصول الأشياء بأنفسها في الأذهان عبارة أخرى عن قول السبزواري: للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان. بعبارة أخرى الماهية محفوظة في كلا، هذا معنى حصولها بأنفسها، يعني بماهياتها لا بنظرية الشبح أو شيء آخر. أن لازم القول بالوجود الذهني وحصول الأشياء بأنفسها في الأذهان هو شنه؟ كون النفس حارة باردة عريضة طويلة متحيزة متحركة مربعة مثلثة مؤمنة كافرة. عجيب، مؤمنة كافرة. وهكذا عند تصور الحرارة والبرودة والإيمان والكفر إلى غير ذلك، وهو باطل بالضرورة. بيان الملازمة أنها لا نعني أو أن يمكن لا نعني بالحار والبارد والعريض والطويل ونحو ذلك، لا نعني إلا ما حصلت له هذه المعاني وقامت به. والجواب عن أولا أن نفرق بين الفكرة التصورية والفكرة شنو التصديقية. لو كان الإنسان إذا تصور الكفر صار كافر هذا مشكل. التصور هو إدراك بسيط ليس فيه حكم وتصديق بإثبات ولا نفي. نعم المعرفة التصديقية الفكرة التصديقية هي المعرفة المستتبعة للحكم بالإثبات أو النفي. هذا واحد، أن نفرق بين المعرفة التصورية والمعرفة التصديقية. اثنين، أن نفرق بين الحمل الأولي الذاتي وبين الحمل المصداقي. والجواب عنه أن المعاني الخارجية كالحرارة والبرودة ونحوهما إنما تحصل في الأذهان بماهياتها لا بوجوداتها العينية، وتصدق عليها بالحمل الأولي دون الشائع. ولكن والذي يوجب الاتصاف هو حصول هذه المعاني بوجوداتها الخارجية، بوجوداتها الخارجية وقيامها بموضوعاتها. وعلى هذا الأساس نحن لم نقبل قول السيد الشهيد قبل لحظات من أنه شنو الأفضل أن نقول بأن الإدراك مطلقا من مقولة الجوهر. والذي يوجب الاتصاف، نعم، فجوهر مع عرض كيف اجتمع؟ الماهية واحدة في كلا الوجودين الذهني والخارجي. الموجود في الخارج إنسان والصورة الذهنية إنسان، ولكن من جهة الصدق والاندراج هذه الصورة الإدراكية مصداقا وحقيقة من مقولة العرض ومقولة الكيف النفساني. والذي يوجب الاتصاف هو حصول هذه المعاني بوجوداتها الخارجية. النار الخارجية هي المحرقة للنار الذهنية، وقيامها بموضوعاتها، قيام العرض بموضوعه دون حصول ماهياتها لها، وقيام ما هي بالحمل الأولي. إذن خلاصة الجواب مبتن على التفريق بين الحمل الأولي المفهومي وبين الحمل الشائع الصناعي المصداقي. والذي يوجب الاندراج هو الثاني للأول، أي الحمل المصداقي، لأنه هو الذي تترتب عليه الآثار الواقعية. والذي يوجب الاتصاف حصوله أو هو حصوله؟ والذي يوجب الاتصاف هذا مفعول به مقدم لولا سيدنا، والفاعل هو حصوله. يعني الذي يوجب اتصاف أن هذه الصورة الإدراكية حارة أو باردة، يعني الصدق الاتصاف هنا الصدق، هو حصول هذه المعاني بمفاهيمها الذهنية بوجوداتها الذهنية أم بوجوداتها العينية والخارجية؟ فاعل حصول. والذي يوجب الاتصاف هو شنو؟ والذي يوجب الاتصاف هو حصوله، يعني بالأحرى يعني هنا مفعول به هذا الاتصاف، ما في لا ما موجود أنا أضفت في الكلام. والذي يوجب الاتصاف حصول هذه المعاني بوجوداتها العينية بوجوداتها الخارجية وقيامها بموضوعاتها دون حصول ماهياتها لها، وقيام ما هي بالحمل الأولي. بعبارة أخرى دعوانا كما تقدم مرارا وتكرارا أن الماهيات محفوظة في كلا الوجودين الذهني والعيني، وإلا يلزم القول بالسفسطة وعجز الإنسان عن معرفة الواقع الخارجي على ما هو عليه. هذا هو. نعم على هذه الدعوة يأتي الإشكالان. فجوهر وعرض كيف اجتمع أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. الإشكال الرابع أننا نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري واجتماع النقيضين وارتفاعهما وسلب الشيء عن نفسه، فلو كانت الأشياء حاصلة بأنفسها يعني بمعياتها في الأذهان استلزم ذلك، ماذا استلزم؟ ثبوت المحالات الذاتية. شوف هذا المستشكل، يعني هذه الأمثلة اللي ذكرها هذه تأكد نظرية الوجود الذهني، لأنه لولا الوجود الذهني لبطلت القضية الحقيقية، وذلك أن نتصور المحالات الذاتية، شريك الباري ممتنع زين، ونتصور كثير من الأمور، اجتماع النقيضين محال، ارتفاعهما محال، هذه القضايا قضايا واقعية نفس أمرية، وإذ ليست موجودة في الخارج العيني فإذا وجودها وين؟ يعني هو يريد الآن يجعل ما هو دليل سبحان الله. والجواب عن أن الحاصل من المحالات الذاتية، هي نقطة مهمة هذه، عندنا المستحيل أو الممتنع على ثلاثة أقسام، المستحيل ذاتا كاجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال، زي ما يقولوا في الفقه بالحكم الأولي، الحكم الأولي الواقعي للعنوان الثانوي لو صح هذا التعبير. هني بالفلسفة نقول المستحيل ذاتا الممتنع ذاتا من قبيل اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال، مستحيل ذاتا. ولهذا لما يجي يسأل الإمام يقول له ربك قادر، قال بلى، قال يقدر أن يدخل الدنيا في بيضة، لا ولا شنه، وهذا ممكن، هذا من أي قسم؟ مستحيل ذاتا. القسم الآخر المستحيل وقوعا، الممتنع وقوعا، استحالة ذاتية ما فيه ولكنه ممتنع خارجا، من قبيل وما ربك بظلام للعبيد، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يدخل الكافر إلى الجنة لو مو قادر يدخل الشمر مثلا إلى الجنة ويطلع أمثال حبيب بن ظاهر وديهم وين، قادر لو مو قادر، ولكنه لا يقع خارجا، ملتفت؟ هذا نسميه المستحيل وقوعا. القسم الثالث المستحيل عادة أو عرفا، والمعجزات من هذا القبيل، أن الإنسان عادة يمشي على الماء أو يطير في الهواء، شنه؟ هذا مستحيل، لما نقول مستحيل مو مستحيل ذاتا ولا مستحيل وقوعا وإنما عادة، فخوارق العادات والمعجزات لو صح التعبير من هذا القبيل، الكرامات المعجزات. فهني أن الحاصل من المحالات الذاتية، واضح الآن أقسام المحال ثلاثة، احنا كلامنا في المحال المستحيل الذاتي، أن الحاصل من المحالات الذاتية في الأذهان، الحاصل ما هو؟ وجوداتها العينية، مصادقها العينية، لا، مفاهيمها بالحمل الأولي دون الحمل الشائع، فشريك الباري في الذهن شريك الباري بالحمل الأولي كمفهوم، ولكن وأما بالحمل الشائع يعني المصداق فهو كيفية نفسانية. ليش كيفية نفسانية؟ لأنها فكرة ذهنية، صورة ذهنية، صورة إدراكية، وين موجودة هاي الصورة؟ موجودة في الذهن. وأما بالحمل الشائع فهو كيفية نفسانية، بتعبيرهم هذه الأيام، ظاهرة روحية أو فكرة علمية، ولكن عبر عنها بالكيفية. ليش؟ لأن العلم الحصولي عند المشهور من الحكماء أنه شنه؟ من مقولة الكيف النفساني. السبب واضح كررنا، وهو لانطباق حد الكيف النفساني عليه، أو انطباق حد العرض كما في التجريد للمحقق الطوسي. وأما بالحمل الشائع فهو كيفية نفسانية ممكنة مخلوقة للباري، وهكذا في سائر المحالات. الإشكال الخامس مخلوقة للباري. الآن هذا شريك الباري واجب الوجود ولا ممكن؟ لو لو لو لو أريد له أن يكون شكون ممكن. الممكنات بالنتيجة من هو خالقها؟ الله. يعني حتى هذه الصورة الذهنية قلنا النفس الإنسانية خلاقة للصور الإدراكية للصور التفصيلية، تبدع إبداعات خيالية. هل هذا الإبداع الإنساني بالاستقلال يلزم التفويض المحال؟ صح لو لا؟ صار الإنسان شريك لله، وإنما لا جبر ولا تفويض. فهذه الصورة الإدراكية لها سبب قريب اللي نسميه الفاعل القريب، ولها السبب البعيد لو صح التعبير فاعلية طولية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا هو. فهي ممكنة مخلوقة للباري بالنتيجة، يعني حتى لو الإنسان، لكن الإنسان خو مو بذاته. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، لكن بإذن الله. صح لو لا؟ في سورتين لعله في القرآن، منها أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، يحييهم شنو؟ بإذن الله. وهكذا في سائر المحالات. الإشكال الخامس، طبعا بعض هذه الإشكالات احنا طرحناها أثناء الشرح والتقرير. قال أننا نتصور الأرض بما رحبت بسهولها وجبالها وبراريها وبحارها وما فوقها من السماء بأرجائها البعيدة، نتصور من النجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة وحصول هذه المقادير الشاهد هني، وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن بمعنى انطباعها في جزء عصبي أو قوة دماغية كما قالوا به من انطباع الكبير في الصغير، وهو محال. هذا الإشكال مبتني على شنه؟ هذا الإشكال مبتني على فكرة مغلوطة، فكرة خاطئة، وهي أن الإدراك ظاهرة مادية، ظاهرة فسلجية. تفصيل هذا الموضوع أشرنا موجود وين؟ في كتاب فلسفتنا في بحث الإدراك آخر الكتاب، وأيضا في أصول الفلسفة للسيد الطباطبائي وتعليقات الشيخ المطهري. نحن في الفلسفة الإسلامية نقول بأن الإدراك ظاهرة روحية، الكيف النفساني عبارة أخرى عن أنه ظاهرة روحية لا ظاهرة مادية. ما قلنا الطبيعة نيتشر، هذا الكون جوهر، والظواهر الطبيعية شنه؟ أعراض. الأعراض هي الظواهر. هناك ظواهر مادية وهناك ظواهر غير مادية، نان ماتيريال غير مادية، ظواهر روحية سميها مجردة عن المادة. فلا يلزم انطباع الكبير في الصغير. لهذا قال السيد رحمه الله: ودفع الإشكال بأن المنطبع فيه منقسم إلى غير النهاية لا يجدي شيئا، فإن الكف لا تسع الجبل وإن كانت منقسمة إلى غير النهاية. والجواب عنه أن الحق كما سيأتي أن الصور الإدراكية، وين راح يجي هذا الكلام؟ راح يجينا في المرحلة 11 في بحث أو مسألة العقل والعاقل والمعقول. هناك راح نبين أنه بأن الإدراك مطلقا، الإدراك مطلقا سواء كان حسيا اتفق أو خياليا أو عقليا، فالإدراك مجرد عن المادة. نعم عند المشائين، وهذا موجود في كلمات شيخ الرئيس ابن سينا، أنه الإدراك الحسي يعني انطباع في جزء من الدماغ، يكون إدراك شنه؟ ظاهرة مادية، ظاهرة فسلجية. نحن نقول لا، في الحكمة المتعالية ولعله في الحكمة الإشراقية للسهروردي، الإدراك مطلقا، إدراك البشري حقيقة مجردة عن المادة، ظاهرة غير مادية حتى الإدراك الحسي. وعلى هذا الأساس إذا كان إدراكا غير حسيا، كان إدراكا غير ماديا، كان إدراكا مجردا، يلا النتيجة طلع، النتيجة أن هذا المجرد باق وثابت. وعلى هذا الأساس نقدر نفسر يعني آيات وروايات تجسم الأعمال وتمثل الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ووجده ما عمل حاضر إلى آخره. السبب صحيح أن هذه اللذة انتهت وفنت، لكن التبع يعني الأثر يعني الصورة الإدراكية باقية. ولهذا تشوف دليل يعيش مثلا أحيانا اضطرابات نفسية أو ما أشبه نتيجة اعتقالات وتعذيب، هذه يعني راحت هاي العذابات المادية والساعات راحت، لكن تبقى الآثار صح لولا في نفس هذا الإنسان. أو واحد شتم واحد من 20 سنة لا أزال يمكن يتذكر وتصير بينهم أحقاد وعداوات، يتذكر الموقف مع أن الموقف هذا مثل 11 سبتمبر. 11 سبتمبر هذه الأبراج أصلا صارت الآن في خبر كان صح لو لا، ولكن آثارها النفسية وصورها وتداعياتها لا زالت في أذهان الشعب الأمريكي وأذهان بقية العالم. سبب لاحظ أنت كأنك تتخيل كل ما تشوف المنظر دو كأنه الآن للتو هذا البرج قاعد ينهار صحيح، مع العلم هو الآن خلاص انتهى من سنوات، ولكن الصورة الإدراكية ما زالت موجودة. سبب الإدراك عندنا إدراك حسي صحيح، السبب أن الإدراك ظاهرة غير مادية. وطبعا هذا مشكل يعني بالنسبة إلى الإنسان المتشرع والمتدين، ولهذا لابد أن يتوب دائما وأبدا عن هذه الذنوب والمعاصي ويستغفر وينيب. المهم والجواب عنه أن الحق كما سيأتي أن الصور الإدراكية الجزئية، جزئية مقابل الكلية، جزئية سواء كانت حسية إدراك حسي اتصال مباشر بالمحسوسات أو كان إدراك خيالي. الإدراك الخيالي الصور الخيالية عالم الأشباح عالم البرزخ عالم المثل المعلقة، أيضا هذه الصور والكثرات فيها شنو جزئية. لهذا يأتي مثلا جبرائيل وهو حقيقة روحانية مجردة على هيئة صورة دحية الكلبي، يعني صورة مثالية جزئية. فأرسلنا إليها روحنا روح القدس شنو فتمثل لها بشرا سويا. وهكذا مثلا نقول لك العلم نور، العلم حقيقة مجردة ولكنه يتمثل في عالم الرؤية والمنام على هيئة مثلا لبن، صورة جزئية مثالية أنه قاعد يشرب لبن. أن الصور الإدراكية الجزئية غير مادية، هذه النقطة نقطة جدلية، نقطة خلاف أساس بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة المادية سواء كان فلسفة كارل ماركس أو الفلسفات المادية. المدارس الفلسفية المادية على أن الإدراك ظاهرة مادية ظاهرة فسلجية، ونحن نقول لا، نعم هذه المقدمات الفسلجية والمقدمات الطبيعية مسلمة يعني سلامة العين سلامة البصر، ولكن كنه الإدراك وحقيقة الإدراك أنه أمر من عالم الملكوت من عالم الأمر وليس من عالم المادة والشهادة والطبيعة. أن الصور الإدراكية الجزئية غير مادية بل مجردة تجردا مثاليا. تجرد المثال يعني شنو؟ يعني ما موجود المادة والهيولة ولكن موجود آثار المادة. ما هي آثار المادة؟ المقادير الأشكال الطول العرض العمق. وما تراه أنت في عالم المنام هو من عالم المثال من عالم البرزخ، التجرد البرزخي التجرد المثالي. بل مجردة تجردا مثاليا فيها آثار المادة من مقدار وشكل وغيرهما دون نفس المادة. فهي يعني الصور الإدراكية الجزئية يعني حتى الآن وانت قاعد تعاين وتسمع وتشاهد صورتي مثلا تقعد الآن أو أنا أشوفك الآن، هذه الصورة الحسية بالاتصال المباشر هذه الصورة الحسية، هذه الصورة الإدراكية صورة مجردة. ولهذا تقول لي قد مثلا بعد ما أنا أفارغ أطلع كذا تغيب عني هذه الصورة، قد تغيب لأسباب ما، ولكن هذه الصورة ثابت فلسفيا أنها صورة شنو مجردة، راح يجيك إن شاء الله. فهي حاصلة في النفس أو للنفس في مرتبة تجردها المثالي من غير أن تنطبع في جزء بدني أو قوة معلقة بجزء بدني. متعلقة. ها؟ متعلقة. من غير أن تنطبع في جزء بدني أو من غير شنو أو قوة، أي من غير أن تنطبع في قوة متعلقة بجزء بدني، يعني خلاف اللي تقول المدارس الفلسفية المادية. وحتى المدرسة السلوكية، هذا تراجع في كتاب فلسفة السيد الشهيد، المدرسة السلوكية في نهاية المطاف تنتهي إلى هذه النتيجة، ولعله يمر في الإشكال السادس. إذن الخلاصة ما هي؟ خلاصة إشكال انطباع الكبير في الصغير غير واردة من الأساس، والسبب واضح. ها؟ نعم، لأن الإدراك كيفما كان في أي مرتبة حسا خيالا عقلا فهو إدراك مجرد عن المادة، هذا هو. بلي، أنا أقول لك أنا الآن في هذا ما يقدر ينكر، يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر، يعني كل شيء شفته الآن المغناطيس مع الحديد، هاي النفس لو صح التعبير الآن مثل المغناطيس مع الحديد، كل ما احتكت أو عاينت أشياء في عالم المادة في عالم الطبيعة خلاص مثل المغناطيس شلون يكذب، فهي تلتقط هذه الصور فما يقدر ينكر. يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، تبت له الكلمة صغيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا شنو أحصاها وإذا الصحف نشرها. فلا يقول له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا كتاب النفس. السبب من الناحية الفلسفية واضح، هو أن الإدراك يعني حقيقة مجرد عن المادة، يعني الآن مزاولة الإنسان احتكاك الإنسان بأي شيء يقول الله أنا ما سويت هذا الشيء، ما سويت هذا الذنب، خلاص صحيح هذا الفعل والانفعال والاحتكاك مادي التفت، لكن تبقى له شنو الصورة الإدراكية الصورة المجردة. وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادة عند الإحساس بشيء أو عند تخيله فإنما هي معدات إلى الإعدادية. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن، يعني هذه مجرد إلى الإعدادية، تهيئ الأرضية لحصول الصورة المجردة عن المادة. تقول لي هذا الأعمى لا يبصر، صح لو لا؟ أقول لك هذه العين وهذه البصرة وهذا النور هذه إلى الإعدادية، في القرآن صريح أفرأيتم النار التي تورون، صح لا؟ أفرأيتم شنه ما تمنون أنتم تخلقونه، الخالق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، هذه علة الإعدادية، الأب والأم مجرد علة إعدادية. العلة الإعدادية ليست هي العلة الحقيقية، واضح معنى العلة؟ يعني واسطة لو صح التعبير في الفيض أو أقل من هذا، يعني تهيئ الأرضية. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فلو جاء هذا الإشكال وحاصله أنه شنو أن هذا الإنسان البصير يعني اللي يتمتع بسلامة البصر وستة على ستة يشوف الأشياء، وهذا اللي فاقد بصر أو أعشى أو نظر ضعيف ما يشوف، نقول بأن هذه الحواس شيء مهم للإنسان. ولهذا قال أرسطو مقولة المشهورة شنو من فقد حسا فقد علما، ولكن هذه الحواس هي إلى الإعدادية لحصول ما هو من عالم الملكوت وما هو أعظم. فإذا الأفعال والانفعالات والتأثير المتبادل الحاصل في مرحلة المادة عند الإحساس المباشر بشيء أو عند تخيله فإنما هي معدات على الإعدادية وليست على الفاعلية، تتهيأ بها النفس لحصول الصور العلمية الجزئية المثالية عندها. إذن خلاصة الكلام نحن نقول شنو؟ أولا لابد من التفريق بين الحمل الأولي المفهومي والحمل الشاصن عن مصداقي لحل إشكال أنه فجوهر مع عرض كيف اجتمع، والأمر الآخر لدفع بقية الإشكالات أن الإدراك حقيقة مجردة عن المادة ظاهرة روحية لا ظاهرة مادية. ولطيف أن تراجعوا بحث الإدراك في كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد الصد، هناك لما يناقش المدرسة السلوكية ومدرسة الاستبطان. ليش؟ لأن المدرسة السلوكية بالنتيجة كما سيأتي في الإشكال السادس أن علماء الطبيعة بيّنوا أن الإحساس والتخيل بحصول صور الأجسام المادية بما لها من النسب والخصوصيات وشفرات وكودز وكذا. لا، نحن نقول أن الماهية محفوظة في كل الوجودين، وهذا هو الذي يؤدي بناء للقول شنو؟ بأن الإنسان قادر على معرفة الواقع الخارجي في الجملة لا بالجملة، يعني له أن يصيب، ولذا يرى أن معلومه أمر ثابت في الواقع ونفس الأمر. السبب هو أن ما يحضر عنده من صور ذهنية لابد أن يكون كاشف عن الواقع الخارجي وعن أمر ما. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.